اشحال تشبه يلي تفكر يلي انتزياس اما قرمي ديفلالي مبعد دزوار الطياس. ذا حاشا اللي مكان يشبحنا. انا اللي غير شبحني هاش مو تشبح انا. يا في هذا شبحنت انا حاشا اللي مكان. اتصطم طوثي تديرون ما تتصم طفد النفس تشبح يلي غداز عليك. يا مالا غزان واذا كزيك ميدنا انا نوك مشكرنا في شريف. ها ماني غاي شميت الله دور مبلا المعنى وكمش كرنات شليف ديما تحضرنا لنا مغير السوق وشميت الله دور مبلا المعنى وكمش كرنات شليف ديما تحضرنا لنا يمناس شحالي تشبح يلي متشفع وجدك وماس انت غطت قليالي تساند بدون يمناس شحالي تشبح يلي متشفع وجدك وماس انت غطت قليالي ولادو شنير قولاشي وقاد مراتي والي ولادو شنير قولاشي وقاد مراتي والي غير السوق وشميل الله ضرب بلاد معنا وتمشكر مالي شليل يما تحضر لنا غير السوق وشميل الله ضرب بلاد معنا وتمشكر مالي شليل يما تحضر لنا ما وتش على ما قر ربي لذ وتيوغن الزهر سودي تواغور بدلنا الناس ديغن وتما وتش على ما قر ربي لذ وتيوغن الزهر سودي تواغور سوقيت السجن ما لم يروح دي لغرور سوقيت السجن ما لم يروح دي لغرور غير السوق وشميل بطر مبلاد معنا وتمشكر ما تشلي يما تحضر لنا درنو خلتش يلش قلت ما تشكر نتشات القدم لبلش للمصلاش ولا تمزور مرحبا درنو خلتش يلش قلت ما تشكر نتشات القدم لبلش للمصلاش ولا تمزور والسخيو فالح قيش مارس ودغف تقور والسخيوف المثليش مارس تكدي تقول مغير السوق وشميل ما ضمن المعنى وتمشكر ما تشلي يما تحضر لنا مغير السوق وشميل فلاه ضرم بلا المعنى وتمشكر ما تشلي يما تحضر لنا